بقية السؤال تقول: وما هي الأعمال الصالحة التي يمكن للمرأة الحائض أن تقوم بها في هذا الشهر المبارك بما أنها لا تصلي ولا تصوم، وخصوصا في العشرة أيام الأخيرة؟ أقول: الحمد لله، الله عز وجل يعلم من المرأة ما تتمناه، فإذا كانت نفسها تتوق إلى الصلاة وتتوق إلى الصيام فهي مأجورة على ذلك، حتى وإن لم تعمل فهي مأجورة على ذلك كأنها عملت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سافر المسلم أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمرأة في هذه الحال هي في حكم المريضة، فكل ما كانت تعمله يكتب لها أجره وتثاب عليه، فهي الحمد لله، وإن لم تصلي فهي كأنها تصلي ويكتب لها الأجر كاملا بإذن الله. ثم هي تكثر من قراءة القرآن استنادا لما ذكرناه الآن، فإنه لا يوجد ما يمنع من قراءة الحائض لكتاب الله عز وجل، وتكثر من طلب العلم، تقرأ في سير السلف الصالح، تقرأ في أعمال القلوب في الزهد والرقائق، تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في تفسير القرآن وما يستفاد من كتاب الله عز وجل، وهكذا كذلك تكثر من الذكر، أذكار الصباح والمساء، التسبيح والتحميد والتهليل، فإن كل تسبيحة بصدقة وكل تهليل صدقة، وغراس الجنة سبحان الله وبحمده، فتكثر من الذكر. أيضا تستمع إلى المحاضرات النافعة والأشرطة المفيدة وإذاعات القرآن الكريم وتستفيد مما فيها. أيضا تقوم بالتواصل مع الأخوات وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا إذا كانت ذات زوج فإنها تخلص لزوجها وتحاول أن تتفانى في خدمته في هذا الشهر ولا تغضبه عنها عليها في أي شيء آكد مما في غير هذا الشهر، وهكذا. يعني الأعمال الخيرة والحمد لله كثيرة جدا، بالإضافة للصدقات والقيام بالدعوة إلى الله عز وجل، توزيع المطويات والكتيبات النافعة على الجيران وعلى الأقارب، إكرام الضيوف الذين يقدمون إذا كان عليهم يعني يقدم بعض الضيفان، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخت تسأل تقول: بالنسبة للمس المصحف، بالنسبة للمس المصحف يا إخوان، قلنا مسألة لمس المصحف تكلمنا عنها كثيرا وأطلنا في الحديث عنها، وتحتاج إلى وقت طويل لبيان يعني الأدلة التي احتج بها على عدم اللمس، ليست منتهضة، ولكن جمهور العلماء على عدم لمس المرأة للمصحف. فخروجا من الخلاف، يفضل للمرأة أن لا تلمس المصحف إلا بحائل. الحائل أن يكون هناك يعني هكذا يقولون، يعني أنا في الحقيقة لا أقتنع بهذا الحائل، ولكن هكذا يقول الفقهاء. فيقولون إذا كان في يدها شيء من الخرقة أو تقلب الصفحات بعصا أو بقلم بحيث لا تلمس الصفحات بيدها مباشرة، يقولون إن هذا يعتبر ليس من اللمس. فأقول للأخت إذا أمكن لها ذلك حتى تخرج من الخلاف، وإلا فالذي يظهر لي أنه لا مانع من لمس المصحف للحائض، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويمكن أيضا أن تمسك كتابا في التفسير وتقرأ منه القرآن، بارك الله فيكم، لأن العلماء يجعلون الكتاب الذي فيه تفسير وفيه قرآن لا يعتبر كالمصحف، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، الأخت تقول: هل يمكن لأمي أن تقلب لي الصفحة؟ نعم بارك الله فيك، نعم يمكن أن تستعيني بمن يقلب لك الصفحة كالوالدة أو الإبن أو الأخت أو الأخ، أي أحد إذا قلب لك الصفحة فقد خرجت من إشكال اللمس. بارك الله فيكم.